ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا في مساكنه